أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا إخواني وأخواتي في الله في حديثنا حول القضية الهامة التي تحدثنا عنها في عدة محاضرات، وهي قضية العلم ومكانته في الشرع الإسلامي، وقضية أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة، وكيف يكون الطريق لأن نكون علماء، وكيف السبيل إلى أن نتخطى العقبات والعراقيل التي تمر بها الأمة الآن في طريق العلم. وذكرنا أن أول طريق العلم هو تقدير قيمة هذا الذي تجاهد من أجله وهو العلم، وذكرنا أدلة كثيرة على هذا الأمر. والأمر الثاني أن تبذل الجهد، كل الجهد، ونكرر للمرة العاشرة وأكثر قولة أو مقولة يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. اليوم بإذن الله سنتكلم عن شيء من أهم الأشياء لكي نكون من العلماء، ولا يستقيم أبدا أن نكون من العلماء بغيره، بل لا تستقيم نجاة بغيره. لكن قبل الحديث عنه كعادتنا نتحدث عن بعض الأسئلة، والحقيقة هي أسئلة في غاية الأهمية. ويا إخواني، هذه الدروس، كلمة في البداية قبل أن نخوض في الأسئلة، هذه الدروس هي محاولة للعصف الذهني، بمعنى إخراج كل ما عندنا في هذه القضية المهمة. ليس الغرض من وراء هذه القضية أو من وراء هذه المحاضرات، ليس الغرض هو حل كل مشاكل العالم الإسلامي في يوم وليلة، وليس الغرض أن نكون علماء غدا أو بعد غد. ومن الممكن جدا أن نختلف مع بعضنا البعض في بعض الآراء التي ذكرت في هذه المحاضرات، ومقبول جدا جدا أن يكون هناك جوانب كثيرة أغفلت سواء عمدا أو عن غير عمد في هذه المحاضرات هي من الأهمية بمكان، لأننا قدمنا الأهم في رأينا وتركنا غيره، وقد يكون الصواب في غير ذلك. المهم في كل اللي بنقوله ده أننا نضع هذه القضية في بؤرة الاهتمام. حلها ممكن ما يكونش في هذه اللقاءات السريعة، ممكن يكون حلها في ندوات متكررة على مدار عدة سنوات، ودورات ومحاضرات ودورات تدريبية، يكون حلها في تغيير منهج حياتنا على مدار السنوات المقبلة، يكون حلها في إذكاء الحمية في قلوب علماء المسلمين فيبدأوا في توريث العلم لغيرهم، يكون غرضها حث طلبة العلم على طلب العلم لآخر مدى، ثم تتكشف لك بعد ذلك الوسائل. المهم يكون الهدف واضح، المهم تكون القيمة للشيء اللي بتتكلم عنه واضحة. حل القضية ازاي؟ الوسائل عادة ما تكون الوسائل هي أبسط الأشياء. يعني ازاي ممكن نصل الى العلم؟ ده ممكن يكون ابسط شيء، اللي هي الوسائل التقنية او المسائل المادية للوصول الى العلم المعين. لكن لابد في البداية ان يوضع الامر في بؤرة الاهتمام، وهذا ما نحاول ان نبحثه. وسلكنا في ذلك عدة مسالك، منها توضيح قيمة هذا الامر في الشرع الاسلامي، وما قاله الله عز وجل في حق العلماء، وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم في حق العلماء، وقدر العلماء عند أئمة المسلمين وعند الصالحين من أبناء هذه الأمة، ودور العلم في بناء الأمم، والأمم التي اتخذت العلم كيف وصلت وإلى أي شيء يعني وصلت، وكيف تقود العالم الآن. يعني إذا استوعبنا هذه الأمور وأحسسنا بقيمة القضية، إن شاء الله لو حرصت على الوصول ستفتح لك الأبواب. ونذكر ونذكر بقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض الأسئلة مهمة جدا. في سؤال إن شاء الله يكون لي مكان لا بأس به في المحاضرة القادمة، لكن لأهميته أنا أذكره الآن ثم نعيد إن شاء الله التذكير به في المحاضرة القادمة. واحد من الإخوة يقول: أجد في نفسي أحيانا رياء عند طلب العلم، فالأصل أني أطلب العلم من أجل رضا المولى، ولكن قد يداخل ذلك حب التميز وحب الشهرة وكلام الناس، يدخل ذلك في إحساسي وفي نيتي للتفوق، فماذا أفعل؟ أنا أذكر الحياة بالمقولة الهامة جدا، وهي العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. هذا أخطر، يعني ساعات إبليس يأتي يزين لك أمور ويلبس عليك الأشياء، فيقول لك والله أنت تطلب العلم لأجل الناس، فيدفعك إلى تركه حتى تنقي النية وتصلح القلب، وهذا تلبيس من إبليس. لكن الصواب أن تستمر في العمل مع تجديد النية المستمر، وتجديد النية ده أمر مش سهل. نعم. ويقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هي أمر صعب فعلا، لكن بالممارسة وبالمحاولة مرة والثانية والثالثة وأكثر، إن شاء الله سيصل المسلم الصادق إلى درجة الإخلاص المطلوبة. والكلام ده مش مرة ولا مرتين في العمر أو مرتين في السنة، لكن الكلام ده مع كل عمل، مع كل صباح، مع كل بداية عمل معين، مع كل ساعة، مع كل لحظة، حسب درجة الإيمان تزداد درجة الإخلاص. ومطلوب منك أنك تقرأ كتير عن الآخرة عشان تعرف تخلص كويس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر نفسك بيوم الممات، وذكر نفسك بيوم المعاد عند الله عز وجل، وذكر نفسك بالحساب أمام الله عز وجل، وستجد أن النية إن شاء الله ستتجه تدريجيا إلى أن تكون نية خالصة لله عز وجل. والأمر فيه تفصيل وسنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بشيء من التفصيل. في واحد بيسأل سؤال برضو مهم، بيقول: هناك مشكلة، مدارس لغات ولا مدارس لغة عربية؟ نحن نبدأ طريق التعليم، ومن أهم العناصر التي يجب أن تهتم بها الأمة الأطفال، فدخلوا مدرسة لغات ولا أدخلوا مدرسة لغة عربية؟ مع العلم، وطبعا هذا كلام السائل وهو أمر مشاهد، أن مدارس اللغات مستوى التعليمي أعلى من المدارس العربية في المجمل. طبعا في استثناءات هنا واستثناءات هناك، لكن في المجمل هذا هو المشاهد. الواقع أنني ناقشت هذه القضية قبل ذلك في مجموعة فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى. يذكر الإخوة الذين استمعوا لهذه المجموعة أن أعداء الإسلام عندما أرادوا الكيد لهذا الدين لم يغلقوا مدارس الأزهر في أوائل القرن الماضي، ولكنهم أنشأوا إلى جوارها المدارس العلمانية وفتحوا أبواب العمل لطلاب المدارس العلمانية. فبالتالي مع مرور الوقت بدأ الناس تتجه للمدارس العلمانية سعيا وراء بحث أو وراء فتح فرص عمل للأبناء عندما يكبروا. وأصبح اللي بيخش الأزهر هو اللي مش عارف يخش المدارس التانية، وبالتالي مع مرور الوقت تدنى المستوى التعليمي في الأزهر إلى درجات لم يكن عليها قبل ذلك مطلقا. زمان في تاريخ الأمة العظيم، عظماء الأمة كما ذكرنا وكما تحدثنا في تاريخنا وسنتحدث إن شاء الله على أمثلة أخرى، عظماء الأمة حقيقة كانوا أولئك الذين يهتمون بهذه الأمور الشرعية ويدرسونها ويتفوقون فيها، وكان النبوغ في هذه المجالات وسيلة لرفعة الإنسان وسط القوم أو وسط المجتمع الذي يعيش فيه. دي كانت بداية عملها الإنجليز، عملوا مدارس ألمانية وسهلوا فرص العمل لطلابها، وفوق كده كمان بدأوا يعطوا رواتب أعلى لخريج هذه المدارس، أعلى بكثير من رواتب خريجي الأزهر. دلوقتي احنا عندنا مرحلة تانية أعلى شوية، مدارس العلمانية دي كانت مدارس تتحدث بلغة عربية في المجمل أيضا، الآن بقى في مدارس تتحدث اللغة الأجنبية، وبرضو فرص العمل مفتوحة بصورة أكبر لمن يحصل على الشهادة من مدرسة أجنبية. وطبعا ده بيدفع النوابغ من أبناء المسلمين إلى الالتحاق بالمدارس الأجنبية، وبيخرج في آخر المطاف وهو بالكاد يستطيع أن يكتب ويقرأ اللغة العربية، وبالتالي بيبقى صعب عليه جدا أن يقرأ القرآن الكريم أو السنة المطهرة، ولو قرأ لا يستطيع أن يفقه بسهولة، فبتكون نتيجة تردي مستمر للتفقه في القرآن والسنة وفي علوم الدين بصفة عامة. وأخطر من ذلك، لأن أنا ممكن بقول أن أنا ممكن أجيب لابني مدرس يعلمهم لغة عربية في البيت عشان مستواه يرتفع، حتى لو مستواه ارتفع وقدر يقرأ اللغة العربية بصورة جيدة ويقرأ القرآن والسنة بصورة طيبة، يدخل في شعوره الداخلي دون أن يريد ولا أن يريد آباؤه ذلك تعظيم اللغة الغربية على اللغة العربية، وأنها مصدر النجاة في هذه الدنيا، وأنه لا فلاح له ولا وصول إلا بهذه اللغة. مش معنى الكلام ده أننا ضد تعلم اللغات الأجنبية، عشان هو بيقول برضو إن هل أنت مع تعليم الأطفال بعض المصطلحات الغربية وهم قبل سن المدرسة؟ والسؤال يرمي بعد ذلك، هل ترى يتعلم اللغات الأجنبية مع اللغة العربية ولا ما يتعلمهاش؟ طبعا نحن مع تعلم اللغات الأجنبية مطلقا، على قدر ما تستطيع حاول أن تتعلم لغة أخرى إلى جوار اللغة العربية، لكن بشرط أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساس، اللغة الأولى لك، حتى لو كانت هذه اللغة ليست لها يعني تواجد في العالم الآن إلا في البلاد العربية، لكن هذه بداية، ونحن نريد نهضة شاملة في العالم الإسلامي. وإذا حدثت هذه النهضة الشاملة في علوم مختلفة وكانت اللغة العربية قوية، هيكون ده مجال انتشار للغة العربية في العالم. وأنا أفكركم بتاريخنا، اللي كان عايز يتعلم طب زمان أو هندسة أو فلك أو كيمياء من أوروبا أو من الهند في وقت عزة الدولة الإسلامية، كان عليه أن يتعلم اللغة العربية فعلا عشان يدرس في جامعات المسلمين العربية، جامعة قرطبة، جامعة طليطلة، جامعة أشبيلية، جامعة بغداد، جامعة القاهرة. طبعا القاهرة يعني مش مقصود بها القاهرة الآن، جامعة الآن، ولكن يعني مدينة القاهرة كانت من مدن العلم المشهورة في ذلك الزمن. وسنتحدث إن شاء الله في محاضرة صور رئام الحضارة الإسلامية على بعض الأمثلة من الجامعات والمكتبات الإسلامية العملاقة، كلها كانت باللغة العربية، والطلبة فيها من بلاد مختلفة في العالم، مسلمين وغير مسلمين، باللغة العربية. لكن تحقير الأمر عند الطفل وإشعاره أنه لا نجاة له إلا بتعلم اللغة الأجنبية وجعلها هي اللغة الأساسية الأم، بل وقد يفخر بعض الآباء والأمهات بأن أبنائهم لا يستطيعون الكلام بالعربية، ومعظم كلامه باللغة الإنجليزية، ما بيقدرش يعبر عن نفسه إلا باللغة الأجنبية، هذا شيء خطير جدا محتاج إلى مراجعة. طبعا في ناس هتعاني، أنت هتدخل ابنك مدرسة مستواها إلى حد ما أضعف من مستوى المدرسة الأجنبية أو اللي بتكلم بلغة أجنبية، ستعاني، لكن لابد أن تبذل الجهد، وكما ذكرنا أن طريق العلم لابد فيه من معاناة، سواء كانت معاناة مادية أو معاناة جهدية أو فكرية، يعني أي نوع من أنواع المعاناة متوقع، لكن لا سبيل إلا به. وعلى فكرة لما تيجي تراجعوا سير أو تراجعوا تاريخ الدول التي قامت في هذه الأيام أو في عصرنا هذا، تلاقوا سبحان الله اهتمام قوي جدا باللغة الأم حتى وإن كانت غير منتشرة في العالم. يعني التعليم الأساسي في اليابان كله باللغة اليابانية، التعليم الأساسي في ألمانيا كله باللغة الألمانية، بعض المدارس ممكن تدي لغة ثانية إنجليزي أو فرنساوي، لكن معظم المدارس ما تديش هذه اللغة عشان الطفل يطلع متشرف تماما العزة بانتمائه إلى لغته وإلى وطنه وإلى قومه. في فرنسا صعب جدا أنك تروح في الشارع تكلمه بلغة غير فرنسية، وممكن يكون فهمك وما يردش عليك لو كلمته إنجليزي أو ألماني، لأنه معتز بالفرنسية بتاعته. في ألمانيا كذلك، في كندا مقاطعة مونتريال أو منطقة مونتريال أغلبية فيها فرنسية، لغة فرنسية. القانون هناك يجرم الذي يكتب عنوان المحل باللغة غير الفرنسية، يحاسب يدفعه غرامة. ولو عايز يكتب لغة إنجليزية أو لغة ألمانية جنب لغة فرنسية يبقى لازم الفرنسية تبقى كبيرة وتحتها صغير الخط أو اللغة الثانية. لما تتابع الكلام ده قالوا عشان اللغة ما تموتش، وهي في الآخر لغة بتربطهم سويا حتى لو على أساس دنيوي. ما بالك لو كنا نحن المسلمين يربطنا أو تربطنا اللغة العربية على أساس الدين، وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة. يعني القضية في منتهى الخطورة حقيقة أن تنهار اللغة العربية، هي بداية انهيار لفقه الأمة الإسلامية لقرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم هي بداية انهيار لعزة الأمة الإسلامية وللهوية الإسلامية. من أوائل الجامعات التي أنشئت في فلسطين على يد اليهود سنة 22، يعني بعد دخولهم بخمس سنوات، دخلوا في سنة 14 مع الإنجليز، الجامعة العبرية. كان تدريس اللغة العبرية أمر أساسي في بناء دولة إسرائيل في داخل فلسطين الحبيبة، نسأل الله أن يحررها كاملا. فاللغة العبرية كانت لغة ميتة في العالم، مين بيتكلم عبري في العالم؟ وإلى الآن من يتكلم العبرية في العالم؟ هي لغة محدودة جدا جدا جدا. ومع ذلك لزرع الهوية وحب هؤلاء الأبناء لهذه اللغة ولهذا الوطن الذي يجمعهم تعلموا العبرية وعلموها لأولادهم. وخلي بالك اللغة العربية إن تعلمناها تربط بين بلاد العالم الإسلامي. ويا للمأساة عندما لا يفهمني الجزائري أو التونسي إلا بعد أن أتحدث معه باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. والأمر طبعا أصعب وأصعب مع الأتراك والباكستان والهنود والإندونيسيين والماليزيين وغيرهم من غير العرب، وكل يتحدث لغة مختلفة. تشتت في العالم الإسلامي. المشكلة الكبيرة أن يجي من داخل البلاد العربية اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها أن لغتها الأم، اتولدت أنت كنت تتكلم عربي، أعرض عن هذه النعمة وتحدث بلغة أخرى وأعيش كالأعاجم في بلاد عربية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد بيسأل أدرس بكلية لغات وترجمة أزهر دراسات إسلامية، فما الذي تنصحنا به؟ ولنا دور، يعني دور ضخم جدا. مش معنى اللي فات ده إن ما تعلمش لغات، احنا قلنا تعلم لغات مهم جدا. وانت راجل ما شاء الله لغات وترجمة وأزهر وعندك معلومات دينية لا بأس بها، تعلم اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الأسبانية، اللغة الألمانية، غيره من اللغات، وصل العالم كله بدين الله عز وجل. ورد على الشبهات، ورد على البابا بتاع الفاتيكان، ورد على جرائد الدنمارك، ورد على كذا وكذا وكذا من المشاكل اللي عمالة تطلع لنا من كل مكان. كن عنصرا فاعلا وتحرك بلغتك وأنت تسد ثغرة. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان مقربا جدا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن أهم أسباب هذه القربة له أنه يتعلم لغة لا يتعلمها عموم الصحابة. أحد الإخوة بيقول الأمثلة المذكورة للعلماء الذين ذكروا في الدروس السابقة في المجمل أو في معظمهم بدأوا في سن مبكرة. طب ما حال الكبار؟ احنا يعني دلوقتي كبرنا في السن، اللي بقى 30 سنة و40 سنة او 20 سنة حتى، لان الناس ما شاء الله زي ما قلنا الشافعية حفظ القرآن 7 سنوات وحفظ الموطأ 10 سنوات، واحمد بن حنبل كان بيخرج يعني قبل الكي جي 2 كان بيخرج عشان يتعلم الحديث، مش كده؟ لسه طفل صغير وامه تمسكه تقول له ما تخرجش قبل الفجر، وهو عايز يخرج قبل الفجر لطلب الحديث. فبيقول طب الكبار يعملوا ايه؟ ما اكثر الامثله في التاريخ الاسلامي على من بدا في سن كبيره. وحتى يا اخي لو ما فيش امثله، انا افترض ان انت ما تعرفش ان موسى بن نصير فتح الاندلس وهو عنده 72 سنه، ولان يوسف ابن تشفين التزم بالاسلام وعنده 46 سنه، وقبل كده كان بعيد تمام البعد عن الفكر الاسلامي والالتزام بتعليم الشرع. بدأ طريقه في الإسلام 46 سنة. وخالد بن الوليد أسلم وعنده 47 سنة، وعمر بن العاص أسلم وعنده 57 سنة وبدأ الحياة بتاعته. ربنا سبحانه وتعالى يعني أنعم عليهم بالفتح سواء في مجالات الجهاد أو مجالات العلوم أو مجالات الدعوة، في كل مجالات العلم ومجالات الإسلام بصفة عامة. ما أريد أن يقول إنسان أنني قد تأخر بي الزمن، لا. ابن الجوزي رحمه الله قرأ بالقراءات العشر، يعني بدأ يتقن القراءات العشر ويقرأها على شيوخ ليتعلم كل القراءات العشر، وكان فوق 80 سنة، كان أكثر من 80 سنة مع العلم الغزير الذي كان عنده في كل فروع العلم. يعني ابن تيمية رحمه الله يقول على ابن الجوزي: ما أعلم أحدا صنف مثله في كل الفروع، مصنف رحمه الله. بس كان في فرع لسه ما تعلمش فيه وما تخصصش فيه، اتعلم فيه وهو فوق 80 سنة، ما فيش حاجة هتروح. واذكر قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. هتتحاسب على كل لحظات عمرك لوحدك، العالم كله مضيع وقته، العالم كله بيلعب، العالم كله مشغول بأي شيء، هتتحاسب لوحدك يوم القيامة. فالوقت اللي فاضل لك في العمر لعله يوم أو اثنين أو عشرة أو عشر سنين أو أكثر، ما تعرفش، استغله كله لله عز وجل. سؤال مهم جدا، واحد بيعمل في شركة نظم أمريكية، معلومات أمريكية، وشركة متميزة في مجال غير منتشر في بلاد العالم الإسلامي، وهو بيعمل في هذه الشركة، لكن هو يشعر أن الفائدة تعود على الشركة لو ما زال في الشركة، فأرباح كلها متجهة للشركة وكل جهده متجه للشركة، فهل يستمر أو لا يستمر؟ هنا لازم نقول أنت أصلا بتشتغل في الشركة ديت ليه. لو بتشتغل في الشركة ديت لتحصيل أسباب المعاش فقط، ولأنه مصدر من مصادر الرزق المتيسر والأكثر من الشركات الوطنية والإسلامية، فمن فضلك سيب الشركة ديت النهاردة، لأن احنا عندنا مقاطعة مع البضائع الأمريكية والشركات الأمريكية لحد ما يحلوا عن بلادنا، محتليننا في العراق ومحتليننا في أفغانستان وبيساعدوا اليهود في فلسطين، وقضية ضخمة جدا. أما إن كنت بتشتغل في الشركة ديت لنقل العلوم من هذه الشركة إلى بلاد المسلمين وتعلم علم لا يعلمه المسلمون الآن، تقصد بذلك وجه الله عز وجل والنقلة الحضرية للأمة الإسلامية، فهذا أمر محمود بشروط بضوابط، لكن أمر محمود تماما، كالذي يذهب في بعثة إلى أمريكا عشان يتعلم جزء من العلوم مش عندنا، فرع من فروع الطب، الفلك، الكيمياء مش عندنا، فرايح يتعلمه من هناك ويراجع بعد كده يفيد أمة الإسلام بهذا العلم، لكن بضوابط. أهم هذه الضوابط أن أنت يكون لك سقف. يعني إيه لك سقف؟ يعني أنا رايح الشركة ديت أشتغل فيها 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، رقم محدد معروف بخطة واضحة، وبعد كده ترجع تفيد بلاد المسلمين. لأن أنت طول ما أنت موجود هناك في علم جديد هتتعلمه، هتقول والله أخد كمان وأخد كمان وأخد كمان وأخد كمان لحد ما يبقى عندك 70-80 سنة وأنت عمال تاخد وقاعد عندهم، والمسلمين محرومين من علمك، وكل قوة إسلامية أضيفت إلى قوة الغرب هي قوة للغرب وضعف للمسلمين، صح؟ المسلمين حرموا من عقل هذا العالم، والغرب أضيف له عقل هذا العالم، فلازم أروح بنظام. الحكمة ضالت المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها، أروح أدور على الحكمة هنا وهناك، طبعا زي ما قلنا بضوابطنا عدم المخالفة مع الشرع مع القرآن والسنة، أروح أخذها من هنا، لكن بقدر ما نحتاجه في هذه الجزئية، وما يبقاش الموضوع ليه مفتوح بدون حدود. الكلام ده ينطبق على البعثات وينطبق على العمل في الشركات. وطبعا خلي بالك الإغراء كبير، ممكن وانت رايح تبقى عامل حسابك انك هترجع، بس مع مرور الوقت ما ترجعش، لان الأموال أكثر والحياة أكثر يعني راحة والعيش أرغد، فتترك بلاد المسلمين وهموم المسلمين وتثري الشركة الأجنبية بكل طاقتك وهذا لا يستقيم. واحد بيسأل كيف نخرج إمكانياتنا التي وضعها الله عز وجل في العقل البشري. هو أنت لازم تبذل الجهد عشان تخرجها. زي ما قلنا قبل كده كلمة أديسون الحياة كلمة صحيحة التي ذكرها قلناها في الدرس اللي فات، إن الوحي اللي عنده أو الإلهام اللي عنده، طبعا ليس وحي نبوة عند أديسون، لكن الإلهام اللي عنده بيمثل في اختراعاته 2% وفي بعض الروايات 1%، يعني في ناس نقلت عنه إنه قال 1% بس، والباقي كله جد واجتهاد. 98% من الاختراعات نتيجة الجد والاجتهاد، نتيجة العمل والمثابرة والكفاح المستمر والسهر الساعات الطويلة، فقدر يطلع إمكانيات ما كانش حد شايفها فيه. على فكرة أديسون ده ما كانوش قابلينه في المدرسة، يقول لك إن هو يعني على قده في التفكير، يعني مستوى مش قد كده، غبي. وده هيجاوب لنا على سؤال تاني، واحد بيقول هل لو كان هناك إنسان مستوى الذكاء ضعيف هل يمكن أن يكون عالما؟ هو مين اللي عرف أنه مستوى الذكاء ضعيف؟ ما أنت جايز تحطه في مجال مش بتاعه، فلم يبدع. أديسون كان من عائلة فقيرة جدا جدا، معدمة، كان أبوه ميت وأمه اللي بتربيه، خدته يا عيني داخل بيه على المدارس هنا وهنا، ما حدش قبله، كل ما يخش المدرسة يقعد شوية يعرف أنه فقير يخرجوه منها. الكلام ده في أوائل القرن العشرين، يعني مش في القرون الوسطى يعني. وسبحان الله يعني في الآخر حاول وحاول وحاول، قعد يقرا الكتب بتاعة أبوه. كان أبوه عنده مكتبة، وبرضه عندي من الأسباب اللي وصلته، كان عنده مكتبة قعد يقرا في الكتب اللي عنده والده، وبدأ يشتغل في بيع الجرايد عشان يكفي أمه ويكفي نفسه، تخيلوا. وبعد ما شوية شوية بدأ كل شوية يعني يفكر تفكير ويقرأ حاجة، وعمل أول اختراع والتاني والتالت، و1200 اختراع، وفي رواية 2500. فإنجاز ضخم جدا. وهذه يعني ليست شخصية مسلمة، يعني ليس عندها ما عند علماء المسلمين من التوفيق، لكن بذل جهد. واللي بيبذل جهد من سنن رب العالمين أنه لا يظلمه، يعطيه. نعم ليس له في الآخرة نصيب لأنه لم يوجه ذلك لله عز وجل، لكن اشتغل وخد في الدنيا النتيجة التي عمل لها حقيقة. فأنت محتاج جهد، بس محتاج حاجة تانية مهمة جدا جدا، أنك تعرف موهبتك فين. أنت والناس القريبين منك حاول تطلع انت يا ترى متخصص في ايه، ايه مجال التفوق بتاعك. وده هيجرنا لسؤال تاني، واحد بيقول اذا تخصص الانسان في مجال لا يهواه فماذا يفعل؟ اولا لازم تعرف يا ترى ده تلبيس ابليس ولا ده فعلا مجال غير مناسب ليك. يا ترى ابليس مش عايزك تستمر في العلم فبيقول لك بيكرهك في فرع العلم ده، ولا الفرع كويس وممكن تحبه بس انت الشيطان بيثبطك؟ حاول مرة واثنين وثلاثة، وادرس مرة واثنين وثلاثة، إذا تفوقت في هذا المجال فإنك ستحبه إن شاء الله. لكن على فرض أنك أنت تفوقت برضو ونبخت ومع ذلك مش بتحبه وليس على هواك، وهواك في حاجة تانية، ليس هناك منع أن تغير الطريق. وما تقولش الوقت عدى وفات، وعدى مني 10 سنين أو عدى مني 2 سنين في الكلية. أنت خلاص يا أخي بعد سنة أو 2 سنين في الكلية، ما أنتش ماشي في الكلية ومش عاجباك الكلية ولا قادر تفهم فيها، وميولك كلها في اتجاه تاني، والدك أو والدتك أو الظروف المجتمعية اللي احنا عايشين فيها ضغطت عليك عشان تخش في كلية معينة وهواك في اتجاه تاني، غير. ما في مانع، سنة أو 2 سنين في عمرك خدت فيهم تجربة وخدت فيهم نوع معين من العلم، حتى وإن لم يكن علما يعني ده ترغب فيه، ليس معناه ان انت تكمل في هذا الطريق بقى طول عمرك اللي فاضل يعلمك ايش قد ايه. ما في مانع، وكثير جدا من عظماء العالم بدأوا في اتجاه ومشوا في اتجاه ثاني خالص، مفيش مشكلة خالص يعني. واحنا نعرف أمثلة كثيرة جدا لناس في تخصصات يعني بعيدة تمام البعد عن المجال الذي بنبغوا فيه بعد ذلك وتفوق. الواحد بيسأل يحتاج طالب العلم للتفرغ وتحتاج ظروف الحياة للعمل، فما الأولى؟ ايه رأيكم؟ يعني يشتغل في العلم ولا يشتغل عشان يصرف على نفسه ويعيش ظروف الحياة الصعبة اللي احنا عايشين فيها ديت. طبعا هو مقدم مقدمة طويلة جدا ان الشباب يعاني من ضائقات مالية شديدة والحالة الاقتصادية اللي انتوا عارفينها والرخاء الاقتصادي اللي بنعيش فيه الظروف دي يعني. المهم طبعا يا اخواني لا شك ان طلب العلم قد يؤثر على حصيلتك المادية في البداية. في البداية ممكن يبقى صعب عليك فعلا، لكن بالمثابرة هتوصل ان شاء الله. ما تخليش الفلوس هي هدفك. العلم لو هدفك الفلوس ان شاء الله لو من نصيبك هتجيلك، مش معناه انك تقعد في البيت ما تشتغلش، لا لازم تفرغ اوقات العمل والكد والكف، لكن ما يبقاش هدفك في الحياة جمع المال، وهدف في الحياة البحث عن وظيفة اكثر ربحا ولو كانت اقل علما. لكن اعرف لو انت عايز تبقى عالم محتاج ظروف معينة أو محتاج شروط معينة، منها التفرغ لقضية العلم قدر المستطاع مع العمل، مع أنك تعمل عمل حياتي يكفل لك المعيشة، لكن ما تبقاش كل حياتك في هذا المجال. في ناس تانية هتبقى حياتها في الاقتصاد وحياتها في جمع المال لله عز وجل. لكن زي ما كنت بتكلم مع أحد الإخوة بعد الدرس اللي فات، لو أنت خليت هدفك جمع المال حتى لو هدفك ده غرضك بيه انك تعلم أمة الإسلام، يخشى عليك جدا جدا جدا من الفتنة بالدنيا، لأن هدفك انك تجمع وتجمع وتجمع وتجمع، مع مرور الوقت وبالتدرج الشديد هتقع في الفتنة، ونسأل الله السلامة. هي في أسئلة تانية كتير بس يعني إيه؟ يعني أعتقد أن هذه أكثر الأسئلة ارتباطا بموضوعنا، وممكن إن شاء الله في المرات القادمة نعرج على بعض الأسئلة الأخرى. اليوم نتحدث بإذن الله عن العامل الذي لا يستطيع عالم أن يكون عالما إلا به، بل لا ينجو الإنسان في حياته إلا بالاهتمام به. لو تفتكر كده عشان تبقى عالم قلنا حاجتين: أن تقدر قيمة الشيء الذي تجاهد من أجله، الحاجة الثانية لا يستطاع العلم براحة الجسم. الحاجة الثالثة مهمة قوي وهي موضوعنا النهاردة. ممكن تلاقي ناس شغالة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 365 في السنة، طول السنة شغال ما شاء الله، جهد ضخم جدا مبذول، وفي الآخر إيه؟ لا إنجاز، مفيش إنجاز معين. تلاقي نفسك تعبان طول السنة وتيجي آخر السنة تحاسب نفسك أنا عملت إيه السنة دي؟ إيه الإنجازات اللي عملتها السنة دي؟ ما تلاقيش. ليه إخواني الكلام ده؟ في عامل مهم جدا عايزين نتكلم فيه وهو عامل الوقت. الوقت في حياة العلماء، مفيش عالم في الدنيا بيضيع وقته، ومفيش عالم في الدنيا مش بيرتب أولويات وقته. دولت مرحلتين، في واحد بيضيع وقته ده مستحيل يبقى عالم، لكن المشكلة في ناس ما بتضيعش وقتها بس مش عارفة تدير الوقت، مش عارفة تنظم الوقت، مش عارفة تستغل كل الوقت مع وجود الحمية والإخلاص في قلبه، إلا أنه لا يستطيع استغلال كامل وقته، فتضيع بذلك الأعمار والأعمار، ولا يستطيع أبدا أن يصل إلى درجة العلماء. يا إخواني وأخواتي، أغلى ما يمتلك الإنسان حقيقة هو الوقت. رأس مالك عمرك، يوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل. أغلى شيء الوقت. ليه؟ الوقت بيخلص بسرعة، سريع الانقضاء، ولما بيخلص عمره ما بيرجع. لو حد هنا تحمس لقضية العلم عنده 30 سنة هيبتدي، لو عمره 60 سنة يبقى فاضله 30 سنة، 30 سنة اللي فاتوا خلاص انتهى، مع انه تحمس جدا وحميته ارتفعت جدا، خلاص اللي حصل حصل بقى، معلش قدر الله ما شاء فعل، اللي فات فات. طب بدأت 50 سنة يبقى 50 سنة راحة، خلينا بقى في اللي جاي، جاي قد ايه؟ 10 20 30 50، الله أعلم، لكن اللي فات راح انتهينا. واحد يسمع الكلام ده دلوقتي يبقى حزين جدا جدا على 20 سنة اللي فاتوا، فيضيع كمان 20 سنة جايين في الحزن، ما ينفعش. الغرض من كلامنا ابدأ الآن في الحفاظ على الوقت. قضية الوقت هذه فعلا قضية ماسة وللأسف الشديد أمة الإسلام الآن تعاني معاناة كبيرة جدا في قضية الحفاظ على الوقت. الإنتاجية للعامل الأوروبي 7 ساعات في اليوم، هما بيشتغلوا 8 ساعات أو 9 ساعات، لكن المجمل 7 ساعات. المجمل للعامل المصري أو للموظف المصري في المجمل برضو 30 دقيقة. والله ما بتقسم الساعات بالدقائق، نص ساعة يعني. الكلام ده إحصائيات رسمية، يعني إحصائيات في مصر حكومية مش في جورنال معارض، ودي كارثة. طبعا بيحسبوها ازاي؟ انتاج على عدد الناس الشغالة. انت عندك بطالة مقنعة مئات والاف وعشرات الالاف ومئات الالاف بل وقد يكون الملايين بطالة مقنعة. اعرف واحد بيروح الشغل بتاعه 2 يوم في الشهر، فلما بسأله ليه بتروح 2 يوم في الشهر اشمعنى اليومين، قال لي طبعا اليوم التاني ده يوم القبض، فبروح طبيعي اعمل ايه يعني، لازم اروح عشان اقبض، لكن اليوم الاولاني ده عشان اشتغل. قول ده وبيت الايام اللي بيشتغل، قول زملائي بيشتغلوا، بس كل واحد من زملائي بيجي برضه 1 يوم في الشهر. بقول له ليه كده؟ بيقول لي اصل احنا لو جينا على 30 هتبقى ازمه، لان احنا 30 متوظفين في اوضه فيها مكتب واحد. والله هذا كلام حقيقي. ويشتغل في مركز من المراكز الصحيه في محافظه من محافظات مصر في الدلتا في الغربيه، يلا. والكلام ده مش عشان محافظه الغربيه بالذات فيها مشكله، الكلام ده في كل حته انتوا عارفين، بس انا بقول لكم ان دي حكايه حقيقيه يعني. فبيروح يوم الشهر لان هو في مكتب واحد والشغل اللي بيتعمل يقوم بيه واحد. كنت في اداره من الادارات الحكوميه بخلص ورق معين، فبقول له اخباركم ايه في رمضان في المواعيد؟ قال لي مدين اجازه نص الموظفين، نص بيجي يوم ونص بيجي يوم تاني. بقول له طب والشغل ما يتأثرش؟ قال لي الشغل يمشي احسن لما نكون اقل. وده كلام في منتهى الحكمه. ليه؟ لان لو الكل مفعل ديت يبقى الكلام ده مش مظبوط، لكن لما يكون عندك 100 واحد والشغل بيقوم بيه 20، يبقى ال 100 دول هيعملوا عطله، ال 80 اللي فاضلين هيعملوا عطله، والشغل مش هتبقى عارف مين المسؤول. روح كل فلان، روح لفلان، روح لفلان، مفيش حد مسؤول معين. فالوقت ملوش ثمن. يعني لما اقعد انا 8 ساعات في الشغل وفي الاخر انتاجي 30 دقيقه، لا يبقى الوقت ملوش ثمن، يبقى في انتاجيه الامه. يبقى قضيه الوقت هذه قضيه للفرد وللجماعه وللامه بكاملها، قضيه في منتهى الاهميه، وهي قضيه دنيا واخره. الذي يضيع وقته وهذا على خطر عظيم. عارفين اكثر وقت هتعرفوا قيمه الوقت في امتى؟ في لحظتين. لحظه الاحتضار وانت بتموت على فراش الموت وعرفت خلاص انك هتموت، هتعرف قيمه الوقت ساعتها. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. انتهينا، مش هترجع، كلام مقطوع ومنتهي. فعند الموت، وقد يكون هذا الموت الان يا اخوان لاي حد فينا، الموت ياتي بغته، هتعرف ساعتها يا ريتني استغليت الشهر اللي فات والسنه اللي فاتت واليوم اللي فات واللحظه اللي فاتت. ممكن واحد ساب الدرس وراح يتفرج على تمثيليه او على ماتش، ممكن او راح ينام شويه وما اهتمش بمجلس علم وهو خارج مات. اكاد اجزم انه لو يعني خير في لحظه موته الاخيره ان يعود ويعمل عمل يقول لك ارجع احضر الدرس ده تاني، او ارجع اتوب عن ذنب معين، او ارجع اقرا صفحه قران، او ارجع اتفضل لله عز وجل، او ارجع اعمل او اعمل او اعمل. انتهينا، ما فيش رجوع، دي قضيه محسومه. ادي اول لحظه خطيره. اللحظه الاخطر يوم القيامه. شوف بقى الحساب على الذره والقطمير على كل لحظه من لحظات الحياه مهما دقت. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تخيل نفسك كده في عرض سينمائي أعمالك في يوم الأيام قدام ربنا سبحانه وتعالى. أنت واقف وبتشوف أعمالك مجسمة، بتشوف نفسك وانت قاعد في البيت، وانت قاعد في المكتب، وانت قاعد في الشارع، وانت ماشي في الشارع، وانت قاعد في مصلحة، وانت قاعد لوحدك، وانت قاعد مع الناس. فيلم كده لكل لحظة من لحظات حياتك بمنتهى الدقة، بيمشي من الأول للآخر، وانت عم تتفرج على الفيلم يوم القيامة. يا ترى في مشاهد تحب ما تكونش موجودة، وفي مشاهد تحب أن لو طالت في الدنيا زي طلب العلم والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والإنفاق في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها محتاجة أوقات. يا ترى هتتمنى أن لو بدلت أوقات ضاعت، حتى لو كانت تضيع في أمور هي من المباح لكنها ليست من أعلى الدرجات أو من أعمال الدرجات العليا، أكيد هتندم يا إخوان. فإحنا أغلى شيء بنمتلكه الوقت. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دنانيركم ودراهمكم. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حرصهم على الوقت كان شديد، في كل لحظة في إنجاز وفي إنتاج. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. هذا اليوم اللي زعل عليه قوي ده، آخر اليوم حسب نفسك، يا ترى النهاردة تعلمت حاجة زيادة سواء في علوم الشرع أو في علوم الحياة، ولا اليوم ده عدى كده بدون علم؟ هذا يوم يندم عليه عبد الله بن مسعود، اليوم الذي يمر بلا علم، وهي أيام قليلة جدا في حياته رضي الله عنه، لأنه من علماء الصحابة الأزاد رضي الله عنه وأرضاه. هذه قضية محتاجين نشغل نفسنا بيها جدا جدا، الحفاظ على وقتنا وإدارة وقتنا بصورة مرضية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي فراغ في يومك لازم هيتملي، لو ما تملاش بالحق هيتملي بالباطل. لازم نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق بسرعة، ما فيش وقت يضيع. نصيحتي ليكم من الدرس لو نخرج بيها النهاردة، ولو ختمنا النهاردة أنا راضي على كده: إياكم والتسويف. ما أشك إن كل الحضور عندهم قناعة تامة الآن بقيمة العلم، ويريد أن يكون عالما من علماء المسلمين، ونحسبكم جميعا على خير، ولا نزكي على الله أحدا، لكن مش كلنا هيبتدي النهاردة شغل. في ناس هتقول ابتدي إن شاء الله من أول الأسبوع أو من أول السنة الجاية. أنا السنة دي عدى منها جزء ومش قد كده، إن شاء الله السنة الجاية هتم اهتمام كبير، أو أحضر الدراسات العليا دي بعد سنتين أو ثلاثة لما أخلص قضية كذا أو كذا. اللي هيبتدي دلوقتي قليل، بس على أيديها يحصل التغيير. إياكم والتسويف. عظمائنا في التاريخ الإسلامي يا إخواني كانوا حريصين جدا جدا على عدم تضييع أي لحظة من لحظات الحياة، كانوا بيستغلوا ما أسميه الفراغات البينية، كلمتكم عليها في أكثر من محاضرة سابقة، سواء في محاضرة حفظ القرآن الكريم أو غيرها من المحاضرات في السيرة وغيرها. الفراغات البينية، يعني إيه فراغات بينية؟ يعني أنت بتعمل عمل معين واضح معروف من الساعة 2 للساعة 4، وفي عمل ثاني معروف بتعمله من 4:30 ل5:30. من 4 ل4:30 هذا فراغ بيني، بين العمل الأول والعمل الثاني. يا ترى بتستغله ولا ما بتستغلوش؟ أنا رايح الشغل بتاعي، رايح الجامعة، رايح المدرسة، المشوار من بيتي لحد المدرسة نص ساعة، أو من بيتي للجامعة أو للشغل، وراجع نص ساعة، أو راجع طبعا 4 ساعات وترجع في الذروة. طيب راجع في 4 ساعات، يا ترى الوقت ده مستغل ولا لحظات انتظار كئيبة وانت قاعد في الميكروباص او في الاوتوبيس او ماشي في الشارع؟ هل تستغل هذه الفراغات البينية ولا لا؟ انت عندك محاضرة في الجامعة وبعد ربع ساعة محاضرة تانية، الربع ساعة اللي في النص مستغلة ولا لا؟ وهنقعد ننزل في الارقام. لما تيجي تجمع الفراغات البينية في يومك لن تكون اقل من 2 ساعات، ممكن تبقى اكثر من 2 ساعات. اضرب بقى في الاسبوع، اضرب في الشهر، في السنة، في عمرك. يا الله، هذه يعني اعمار طويلة ممكن تستغل فيها اعمال ضخمة جدا جدا جدا. ابو حاتم الرازي من علماء المسلمين المشهورين رحمه الله، من علماء التفسير وعلماء اللغة، وكتب يعني مجلدات في فنون شتى. الإنجاز العلمي ده كله جابه منين؟ ابنه عبد الرحمن بيحكي بيقول: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، وقت الأكل هو خايف يضيع، أصل لما بيقعد يأكل مش هيقرأ، مش عارف يقرأ وهو بيأكل، فيعمل ايه؟ يجيب ابنه يقعد جنبه يقرأ وهو بيأكل، صوت يقرأ بصوت، فيسمع علم فما يروحش وقت الاكل عليه، ويمشي واقرأ عليه، ويدخل الخلاء واقرأ عليه. صعبة ديت، ها؟ دي ما فيش داعي تعملوها، مش مهم ديت يعني. خلينا ندقق على الوقت التاني يعني. بس كان بيعمل كده. وجد ابن تيمية كان يفعل ذلك ايضا، كان اذا دخل الخلاء نادى على اولادي يقرؤون خارج الخلاء عشان ما يعرفش يقعد مع الكتب داخل الخلاء عشان الوقت ما يروحش. في واحد بيقعد في الخلاء ما شاء الله يعني، خش جوه نص ساعة يقعد يغني يقرأ الجورنال او يصلي نفسه. لا، ده بيستغل الوقت العلم. الامام النووي رحمه الله هو ماشي يحكي عنه أصدقائه يقولون: قلما كان يسير دون أن يسمع شيئا يحفظه. ثم هو ماشي عمال يسمع، يا إما في كتب العلم يا إما في القرآن الكريم بيسمع، استغل الوقت. مشوار، مع أن المشاوير يعني سبحان الله ممكن تبقى مسافات في مدن القديمة أصغر من مسافاتنا الآن، والوقت يعني المستغل في الانتقال لعله قليل، لكن بيستغله برضه. وقعد على كده سنوات، قلما رؤية لا يتمتم بشيء وهو في الطريق. رحمه الله، ثعلب النحوي رحمه الله هذا أحد علماء القرن الثالث الهجري في النحو وفي البلاغة وفي اللغة وفنون أخرى كثيرة. ده كان أكتر بقى أصعب شوية، كان هو ماشي يقرأ يعني يمسك الكتاب في ايديه وماشي. طب النووي كان بيسمع مقبولة شوية، ده كان يمسك الكتاب ويقرأ. مات ازاي؟ خبط فرس وهو ماشي. فبرضه ما تعملوش زيه، انما حاول تسمع على الاقل او تسمع. يعني ياما في اوقات بتضيع في السيارات، لو انت حتى ركبت ميكروباص انت مش صاحب الميكروباص، بس في جيبك شريط علم انت كنت عايز تسمعه وعايز تسمعه الناس، انت استفدت ودعوة الى الله عز وجل ونهي عن منكر، لانه ممكن يكون مشغل فلان او فلان او فلان من الاسماء اللي انتوا عارفينها يضيع على الناس اوقاتها ويركبها ذنوب كمان. خد الشريط وتدير الراجل شغله، وانت راكب في السوبر جيت بدل ما بيشغله فيلم يضيع دينك، لا اديله الراجل شريط يسمعه. هات شريط فيديو معاك لمحاضرة اسلامية، لو رفض قول له الناس والله يا ناس انا معايا شريط تحبه ولا لا، يعني خليك ايجابي في التغيير قدر المستطاع. ادي بيستغلوا فراغات بينية بين حاجة وحاجة، بيستغل الوقت. الفتح بن خاقان من علماء المسلمين وكان من وزراء المسلمين ايضا، كان وزير المتوكل من خلفاء العباسيين، وهو قاعد مع المتوكل قاعدين بيتكلموا في امور الدولة وامور هامة، يتركه ليقوم بعمل ما حتى لو كان رايح يصلي او رايح الخلاء ياخد معاه كتاب، وهو ماشي يقعد يسمع لنفسه في الكتاب. كان عنده مكتبة هائلة، كان شديد الشغف بالقراءة. الأوقات الصغيرة دي جمعت مع بعضها أوقات طويلة وحصل فيها علم. أنا شخصيا حقيقة جربت هذا الموضوع وحسبته. كنت فترة من حياتي عايش في أمريكا، مسافات أمريكا طويلة جدا، ممكن تبقى مئات الكيلومترات بتقطع يوميا بشكل طبيعي، وكان ممكن المشوار ده كله يروح عليك. لكن بفضل الله كان في مكتبة ضخمة هائلة من الأشرطة موجودة في المسجد اللي كنا فيه، وعندنا مسلمين من كل بلاد العالم، كل واحد جايب أشرطة من بلد مختلفة لعلماء مختلفين، بعضهم تسمع عنهم بعضهم لا تسمع عنهم، وفي أشرطة نادرة، وفي سبحان الله كانت يعني ثروة علمية حقيقية. ما كنتش أبدا أسافر إلا وأنا عامل برنامج للسفر، هاخد كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، اسمعهم بالترتيب ده السيارة. تخيل كم العلم اللي بتاخد على مدار سنوات في وقت ممكن يكون انت بس باصص كده في اللا نهائية وخلاص، سايق السيارة بدون اهتمام بالوقت. طب يعد عليك ساعة واثنين وثلاثة وعشرة ساعات، كنا بنسوق عشر ساعات كل يوم، رايح خمس ساعات وجاي خمس ساعات، مشاوير قارة كاملة، مشاوير ضخمة. ما لم يكن هذا الوقت مستغلا ضاع هذا الوقت ولا يعود. ما اخرجش انا مشوار الا معايا كتاب او كتيب في الموضوع اللي انا شغال فيه في البيت، احتمال تطلع فرصه وقت. والله ساعات عندي عمليه مثلا جراحيه، اتاخرت العمليه اي سبب، جراح اللي شغال قبلي اتاخر شويه في الشغل بتاعه، طبعا مش هي عشان معادي جه هيسيب بطن العيان مفتوحه، لا لازم يقفلها. عادتنا عندنا في الطب كده يعني، نقفل بطن العيان او احنا ماشيين، فهو لازم يقعد. طب انا استناه بيعمل يقفل، انا اقدر انا استغل وقت. في ناس ما تبقاش عارفه تعمل ايه، تقعد تقرا الجرايد العجيبه اللي انتوا تعرفوها موجوده الايام دي عشان يقتل الوقت فعلا، او يقعد يعني يهزر في امور ولا يتكلم في امور يعني سواء كانت خارجه ولا في مباح، لحد ما الوقت يعدي يجي الدور عليه. مستني في عياده الدكتور، مستني عند مكتب محامي حفظكم الله، يعني من المشاكل يعني. هذه أوقات كثيرة جدا قاعد في وسيلة مواصلات ماسك الكتاب بتاعك أو ماسك المصحف وعمال تقرأ لما كانش فيه يعني وسيلة استماع، يعني أمور كثيرة جدا، فراغات هائلة. عديت من بيت باب المسجد أستغفر الله، باب البيت من المسجد يعني مسافة قصيرة جدا بتاعة مثلا 4-5 عمارات، فقلت مرة كده أعد أشوف هقول أستغفر الله كم مرة، طلعوا 100 مرة. وانت رايح بقى المسجد كم مرة وراجع كم مرة، ورايح شغلك كم مرة وراجع كم مرة، ورايح لقريبك ولجارك، ورايح تشتري جبنة رومي، ورايح مش عارف. ما احنا حياتنا فيها مليون فراغ بيني، انت لو قست كده هتلاقي الاصل عندك فراغات بينية، سبحان الله. في ناس الاصل عندها فراغات بينية مش عارفة تعمل ايه، ما هو الراجل اللي بيمسك 30 دقيقة ده عايش في الفراغات البينية، مستوطن في داخل الفراغات البينية. فلما ما لم يستغل هذه الفراغات البينية هتبقى كارثة بالنسبة له، ضاع العمر. الخليل بن أحمد طبعا هو مبتكر علم العروض، مبتكر علم العروض ومن أبرع علماء اللغة رحمه الله، كان يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ما كانش جنبه حد يقرأ له زي اللي فات، فكان بيروح عليه الوقت. احنا بنقول الكلام ده مبالغ فيه، امال هو بقى الخليل بن احمد ازاي؟ ولا الطبري بقى الطبري ازاي؟ ولا ابن الجوزي بقى ابن الجوزي ازاي؟ مش بالساهل. ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل الحنبلي، كان بيقول انا احب سف الكعك على اكل الخبز، لان سف الكعك ما بياخدش وقت، واكل الخبز لسه هقطع بقى عيش وغمس يا نهار ابيض، هتروح الاعمار في الاكل. دلوقتي بقى في سلطات الاول، وبعد كده في شوربه، وبعد شوربه خالص والله، وبعد كده بقى الاكل والحلو بقى في الاخر، والشاي نحبس بالشاي لحد ما تخلص الشاي يبقى يدوبك جه معاد الاكله الثانيه، نبدا بقى ان شاء الله في اكله العشاء، وبعد كده ننام مثقلين فما نعرفش نقوم الا هناك على اكله الفطار، وبعدين طيب وناخد بين الاكلات سندوتش معاك عشان برضه يسند لا ده ما كانوش ياكلوا كتير، وحتى لما يجي ياكل ياكل بسرعه، بيحب سف الكعك عن اكل الخبز، عشان الخبز بياخد وقت، ده بياخد 3 دقايق تقريبا وده بياخد 5 دقايق. فلو وفرت دقيقتين في كل اكله، انا باكل مرتين او ثلاثه في اليوم، ده انا هعمل يجي 6-7 دقايق في اليوم زياده، ده انجاز. طب انت بتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم في قد ايه؟ دقيقه ايه يا راجل؟ ثانيتين، 3 ثواني، احسبها 4 ثواني، غرست نخله في الجنه ليها قيمه ولا ملهاش قيمه الثانيه ديت؟ ما ليها قيمه ضخمه اهوت. استغفر الله، قلتها في قد ايه؟ ثانيتين يا دوبك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، احسبها، شوف بتختم الصلاه قد ايه، احسب سبحان الله الحمد لله الله اكبر 33، شوف هيطاعه قد ايه. في ناس ساعات مستعجله عنها تعمل الحاجات دي، لكن في وقت ساعتين الا ربع وجايز اكتر قدام الماتش ما تسيبوش، فرغ الاوقات على قدر قيمه الشيء، هتفرغ له وقت. ابن عقيل هذا الذي كان يحب سف الكعك عن اكل الخبز عمل ايه؟ عمل كما يقول الذهبي اكبر مصنف في الدنيا، عمل كتاب الفنون. طبعا الفنون مش معناها الرقص والغنى والحاجات اللي عارفينها الايام، مش الفن بتاع الايام، فنون اللغه وفنون العلوم المختلفه وفنون التفسير وفنون المناظرات وفنون الكلام والفلسفه وفنون كذا، كل العلوم التي تتخيلها في كتاب الفنون 800 مجلد. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، ومش اي كلام، ده العلماء الذين قرأوا الكلام علماء افذاذ قرأوه فقالوا وقد اتى فيه من الاعاجيب ما لم يأت احد قبله رحمه الله، زي ابن الجوزي في تعليقي عليه، وزي الذهبي في تعليق عليه، وابن كثير في تعليق عليه على ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. يبقى الجهد الطويل او الكبير هذا الذي بذله ولم يضع عليه، اخواني انقل لكم كلمه كان يقولها ابن عقيل رحمه الله، كان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري. شوف النظره بتاعته للوقت، انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري. القضيه مش قضيه فضل، مش قضية ان انا يعني اتنافس مع المتقين في الدرجات العلى، هو يجد ان تضييع الوقت حرام فلا يجب ابدا ان يؤتى. انه لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة اعملت فكري في حال راحتي وانا مستطرح. يعني هاخد هريح شوية، هريح على السرير شوية، على الفراش شوية، دقيقتين ثلاثة ساعة، هريح من عناء المذاكرة وعناء المطالعة وعناء التدريس والمناظرة، هريح شوية. ما بريحش كده نام كده أفكر في لا شيء، لا، أعمل فكري في مسائل وأنا نايم مستطرح على الفراش، فلا أنهض من الفراش إلا وقد خطر على بالي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين، في الثمانين من عمره، أشد مما كنت أجد وأنا في العشرين. هذا كلام ابن عقيل، عشان كده عمل كتاب الفنون 800 مجلد. من الحاجات المهمة جدا برضه في قضية الوقت، غير استغلال الفراغات البينية وغير استغلال الأوقات الضرورية التي يجب أن تقضى زي وقت الأكل وغيره وغيره، ان الانسان يبتدي يدير وقته وينظمه، هعمل كذا الاول ورا كذا ورا كذا ورا كذا. الامام النووي رحمه الله، انتوا عارفين الامام النووي ما شاء الله لا قوة الا بالله، انجازاته يعني كما ذكرنا في درس سابق هائلة وفي فروع مختلفة كثيرة. اللي يسمع قصة النووي رحمه الله ويقرأ المصنفات التي كتبها في الحديث وفي الطبقات وفي الفقه وفي أصول الفقه في غيرها وغيرها وغيرها، يظن أنه كان منقطعا تمام الانقطاع للكتابة والتأليف. هو كان بيألف ويكتب بالليل. طب بالنهار كان عنده ايه؟ كان عنده درسين في الوسيط في الفقه، ودرس ثالث في المهذب، ودرس في الجمع بين الصحيحين، ودرس في صحيح مسلم، ودرس في اللمع في النحو، ودرس في اصلاح المنطق لابن السكيت في اللغه، ودرس في التصريف، ودرس في اصول الفقه، ودرس في المنتخب للفخر الرازي، ودرس في اسماء الرجال، ودرس في اصول الدين في التوحيد. لما تعدهم تلاقيهم 12 درس يوميا بيحضر الدروس ديت عشان يتعلم، وفي مرحلة تانية من حياته بيحضر دروس ديت عشان يعلم. هو كان أستاذ في المدرسة، مدرسة الحديث في دمشق، فكان بيعلم. قعد عمره ده يحضر 12 درس سواء طالب علم أو معلم أو عالم، وبالليل بيصنف بيكتب. فعمل الإنجازات الهائلة دي كلها. الدروس ديت مترتبة أوقات معروفة، بعد الفجر في درس، وبعد الضحى في درس، وبعد الضحى بساعتين ثلاثة في درس تاني، وقبل الظهر في درس، وبعد الظهر في درس، وبعد العصر، وبعد المغرب. كل درس ليه ميعاد معروف، وبالليل التأليف. ومات رحمه الله عنده 44 سنة. هذا الإنجاز الضخم، عنده 44 سنة وبني آدم زينا وزيه، وهيتحاسب يوم القيامة معانا، وهيتوزن في نفس الميزان. فخلي بالك الميزان يوم القيامة واحد، مفيش ميزان لأهل القرن العشرين، وميزان لأهل القرن الأول، وميزان لدولة أمريكا، وميزان لدولة مصر. لا، هو ميزان واحد. أحمد بن حنبل بيخش يتوزن، وابن عقيل بيخش يتوزن، ابن الجوزي والطبري والشافعي والنووي وابن النفيس والبيروني وجابر بن حيان والرازي والمجاهدين والعلماء والدعاء والمنفقين، كل دول بيخشوا مع بعض كده واحد ورا الثاني، واحنا بنخش احنا كمان. لابد لنا جميعا ان نعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى، وان توزن الاعمال. لابد. فالحق دلوقتي بقى، عندنا فرصه. سمعنا الكلام، وما زال هناك فرصه للعمل. طالت او كثرت، طالت او قصرت، موجود فرصة للعمل الحمد لله، ما تضيعهاش. الشافعي رحمه الله كان بيقسم وقته برضه، كان يحضر الصبح في جامع عمرو بن العاص لما كان في مصر، بعد الفجر مباشرة يجيء أهل القرآن، الناس اللي هم بتوع التفسير والقراءات، يقعدوا مع لحد الشمس ما تطلع. بعد الشمس ما تطلع يجي أهل الحديث، فيتكلموا في الحديث وأصول الحديث، علم الحديث والروايات وما إلى ذلك. إذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة. يبدأ يناظر في الناس ويذاكر للناس في أمور فقهية. فإذا ارتفع الضحى جدا جاء أهل العربية والشعر والنحو حتى يقترب انتصاف النهار. بعد صلاة الظهر يرجع البيت بتاعه في الفسطاط ياخذ القيلولة، وبعد كده يرجع تاني بعد العصر عشان يعلم الناس، وهكذا وهكذا، كل يوم ماشي على كده. حتى في لحظات مرضه الشديد كان يفعل ذلك. احنا طبعا دلوقتي بنتدلع، راح بيجي دور برد بيقعد. الشافعي رحمه الله كان عنده بواسير فتره من فترات حياته وشديده النزف، لدرجه انه يركب الجواد يقطر الدم من فوق الجواد من البواسير وهو رايح للدرس وراجع من الدرس، شديد العلة، ومع ذلك بيدي الدرس بتاعه ما يفوتوش رحمه الله. عشان كده بنلاقي انجازات شبه خيالية في حياة الناس دي حقيقة. واحد بيقول لي كل شيء بص في الساعة ومكمل برضه، وبعدين ايه فايدتنا ايه بقى في الساعة؟ عايزين نظرة في الساعة ونقول سبحانك اللهم وبحمدك عشان معاد التمثيلية. خلينا في الموضوع، خلينا في الناس اللي الناس اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني فعلا أثروا التاريخ الإسلامي وجعلوا التاريخ الإسلامي غرة في جبين الإنسانية حقيقة. وعايزين يا أخواني ويا أخواتي نساهم في هذا التاريخ، ما نبقاش بس مجرد قارئين، نبقى فاعلين. بعد 100 سنة يجوا يتكلموا علينا بالإيجاب لا بالسلب، ما يقولوش الناس ديت كان جيل ضيع الأمة، لا، كان ده جيل رفع الأمة بعد وقوع، أصلح بعد فساد، قاد الأمة بعد أن كانت الأمة مقادة، قاد الآخرين بالأمة الإسلامية. هي دي مكانتها الطبيعية. فعايزين نصنع التاريخ ونغير من وجه التاريخ، ونكون من أسباب رفعة الأمة الإسلامية. الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط المشهور، من أعظم علماء اللغة في الإسلام، قرأ صحيح مسلم في دمشق 3 أيام. ولما أقول قرأ مش معناه نسك الكتاب كده أراه، لا، قرأ وتسميعا سمعه الشيخ بتاعه 3 أيام. كما خلص صحيح مسلم، صحيح مسلم في كم حديث بالمكرر؟ من 7000 ل 12000 حسب حسابات العلماء. من غير المكرر 3000 أو 4000، خليلك أقل رقم 3000. 3000 حديث يقرأهم تسميعا في 3 أيام. ابن حجر العسقلاني، شوفوا الدرجة بتاعته، قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة برضو تسميعا، قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة، وبعدين قام قرأ صحيح مسلم في 4 مجالس في 2 يوم، وبعدين قام جاي قرأ سنن ابن ماجه برضو تسميعا في 4 مجالس، وبعدين قام قرأ كتاب النسائي الكبير، ده فيه 11000 حديث في 10 مجالس، كل مجلس 4 ساعات. وبعدين قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين الظهر والعصر في 1500 حديث. هذا كمبيوتر متحرك. هذه الإنجازات شبه الخيالية نتيجة أنه كان بيحافظ على وقته، فربنا بارك له في عقله وحفظه. واتقوا الله ويعلمكم الله. ابن جرير الطبري قعد 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة أو 50 ورقة، كل يوم يكتب 40 ورقة أو 50 ورقة، لما تيجي تجمعها هتبقى أكثر من 500,000 ورقة في حياته كتبها رحمه الله. ما أزر عنه أنه أضاع دقيقة واحدة في حياته رحمه الله. ومصنفاته مش أي مصنفات، مصنفات لها السبق، من أئمة التفسير ومن أئمة التأريخ ومن أئمة الفقه وصاحب مذهب رحمه الله. قال للتلامذة بتوعه: تنشطون لتفسير القرآن؟ إيه رأيكم نفسر القرآن ونكتبه؟ وعايز التلامذة تساعده في التسجيل وفي الكتابة. فقالوا: في كم تكتبه؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا تفنى فيه الأعمار. فاختصره إلى 3000. ثم قال: أتنشطون لكتابة التاريخ منذ آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا؟ على فكرة هو مات سنة 610 هجرية، يعني علماء القرن الثالث والرابع الهجري. فقالوا: في كم؟ فقال: في 30,000 ورقة. فقالوا: هذا تفنى فيه الأعمار. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم. فاختصروا في 3000 ورقة. هذه إنجازات هائلة يا إخواني. اسمعوا هذه التعليقات وهذه المعلومات ونختم بها، ولا بلاش نختم بها، أقول لك ربنا يكرمك يختم بها. طيب هنختم بها إن شاء الله، بس هنديكم بعض النصائح في الآخر سريعة جدا جدا تلغرافات. كويس؟ آخر معلومات هنسمعها النهارده في الدرس عن ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي طالع في حياتي 20,000 مجلد. ما تقوليش ازاي، الوقت بيتفك عندهم ما شاء الله لا قوة الا بالله. 20,000 مجلد، بس ممكن يكون المجلد صغير شوية، مش لازم يبقى 500 صفحة، ممكن يبقى 300 200. 20,000 مجلد. احد العلماء حسب له ما قرأ، قال: لو افترضنا ان المجلد 300 صفحة فيبقى اللي اراه 6,000,000 صفحة. وكتب بإصبعيه 2,000 مجلد، يعني حوالي 600,000 صفحة، وكتب أكثر من 1000 مصنف، كما يقول ابن تيمية: ما أعلم أحدا كتب مثل ما كتب ابن الجوزي. ويقول الوافق عبد اللطيف في حقه: كان لا يضيع من زمانه شيئا أبدا. ويقول في أواخر حياته: تاب على يدي من المسلمين 100,000، وأسلم على يدي من اليهود والنصارى 20,000. الله أكبر. إيه ده؟ هذا شغلي يا إخواني. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده جه من فقرة هقراها لكم من كلماته هو، عشان تعرفوا منهجه في الحياة. كان يقول رحمه الله: لقد رأيت خلقا كثيرين يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة. يعني في ناس كثيرة تيجي تزورني ويسمون ذلك التردد خدمة، يعني جاي نساعدك نخدمك بس حاجة نعملها لك، فيقعد ويشرب الشاي كذي عايز يأكل نتكلم مع بعض، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني من الكلام، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور واشتاق إليه واستوحش من الوحدة خصوصا في أيام التهاني والسلام. يعني الزمان بيقول الناس كثيرة جدا تحب تقعد مع الناس ويتكلموا في أمور الغيبة أو يتكلموا في أي أمر من الأمور، بيستوحش من الوحدة وعايزين يقطع الوقت بأي كلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرت من معاصي كالغيبة وغيرها. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين، بقى قدامي اختيار من اثنين: إن أنكرت عليهم ذلك وقعت وحشة لموضع قطع المألوف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قلت لهم بلاش تقعدوا معايا هيزعلوا لان انا قطعت المألوف، المألوف نقعد مع بعض ونتكلم في اي حاجة، الناس متعود على كده. ما مش كل الناس في زمانه كان ابن الجوزي، في ناس كانت بتضيع وقتها برضه في زمانه، فلو قلت لهم بلاش تقعدوا هتبقى مشكلة، وان تقبلته منهم ضاع الزمان. فبعمل ايه طيب؟ فصرت ادافع اللقاء جهدي، مفيش داعي اقعد اصلا، مفيش داعي اقعد. لو جه قعد معايا وقلت له ما تتكلمش الا في الامور الدقيقه العلميه الكذا هيكره القعده، ولو قابلت الكلام بتاعه هيضيع وقتي، يبقى مفيش داعي اقعد احسن. فادفع اللقاء جهدي، ما اقعدش الا في الضروره. فاذا غلبت واحد بقى مصمم يقعد، دخل خبط وقعد، قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، أرد بردود سريعة قصيرة عشان الراجل يعرف أني مشغول فيمشي. ثم طب الوقت القصير ده أنا بأثر في اللقاء، الوقت القصير ده عملت إيه؟ ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يضيع الزمان ولئلا يمضي الزمان فارغا. فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، الكاغد اللي هو الورق، هو لازم يقطع ورق عشان يكتب فيه، ما كانش فيه كراسات وكشاكيل زي زماننا، فبيجيب ورق كبير ويبتدي يقطعه عشان يكتب فيه. فخلي تقطيع الورق والناس عندي، وبري الاقلام وحزم الدفاتر وترتيب المكتبه، دي امور لازم اعملها، بلاش اعملها والناس مش موجوده، اخلي الحاجات ديت لما يجي لي حد وهو موجود اقعد اشتغل في الحاجات دي وهو بيتكلم، فان هذه الاشياء لابد منها ولا تحتاج الى فكر وحضور قلب. فارصدتها لاوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي، وعشت 80 سنة واكثر رحمه الله. عشان كده انجز هذه الانجازات الضخمة، مش من فراغ يا اخواني، الشغل العمر ده كله مش من فراغ. التلغرافات السريعة اللي هنختم بها ان شاء الله، طبعا احنا مش بنقول الكلام ده للتعقيد، احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان اعمل زيه، ولما عملتش زيه اعمل نصه، اعمل ربعه، اعمل نسبة منه. تلغرافات سريعة في نهاية المحاضرة عشان تروحوا تذاكروا، مش كده؟ ذاكروا في العلم. اول تلغراف ابدا الان، لازم تروح على الاقل حتى لو عايز تنام شويه عشان ترجع للتهجد، حط خطه كده سريعه في ذهنك عشان لو جاءك الموت يجيئك وانت على هذه النيه. ابدا من الان في اعداد جدول عملي للعلم. التلغراف الثاني، حدد الهدف والاولويات. انا هشتغل في اي مجال من مجالات العلوم، هدفي ايه، اوصل لايه، نيتي ايه، والاولويات هرتب ايه الاول وايه وراه وايه وراه وايه وراه. التلغراف الثالث، ضع خطه فيها كل الدوائر التي تهمك. خلي بالك انت مش بس طالب علم، انت طالب علم، ممكن تبقى زوج، ممكن تبقى اب، ممكن تبقى ابن، ممكن تبقى موظف، ممكن تبقى عامل، ممكن تبقى استاذ، عندك اعمال اخرى في حياتك، عندك رحم، عندك امه اسلاميه، عندك دعوه، عندك مسجد، عندك نادي بتروحه، عندك كذا، في امور كتيره مشغول بيها. حط خطه فيها كل الدوائر، وقسم الاعمال على الدوائر، ورتب اولويات عشان لو في حاجه وقعت منك يقع منك اربعه وخمسه وسته وما يقعش منك واحد اثنين وثلاثه. أربعة، التلغراف الرابع مهم جدا، أشرك معك ذوي الخبرة. أنت راجل بتاع كيمياء، بتاع فيزياء، بتاع فقه، بتاع حديث، ما تحطش خطتك لوحدك. اقعد مع واحد من المتخصصين عشان يساعدك توضع خطة محكمة، وابدأ من حيث انتهى الآخرون. استفد بتجارب السابقين وإخوانك وأصحابك وأقرانك وأساتذتك وعلماء الأمة، ممكن يفيدوك بما لا تتخيل من نصائح. التلغراف الخامس قبل الأخير، تابع خطتك. يعني بعد ما تعمل الخطة وتحط مقدار زمني معين، هخلص العلم ده في 3 شهور، في سنة، في سنتين، اعمل متابعة لنفسك. بعد شهر كده اقعد حاسب نفسك، عملت ايه؟ انا ماشي في الطريق صح ولا بضيع وقتي؟ بعد 3 شهور اقعد تاني مع نفسك، بعد 6 شهور، بعد سنة، جلسات تقييم مستمرة. وإلا هتتفاجئ إن في سنتين عدوا وانت عملتش حاجة، راحوا، وهتفتكر إن الشيخ فلان من سنتين كان ادى درس زي ده وخرجت متحمس عشان أتعلم، وعدى سنتين وعملتش حاجة. ليه؟ مع إن حطيت خطة ما تبعتهاش. الإغراف الأخير، تحلى بأخلاق العلماء الربانيين، لأن ممكن تبقى عالم ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تصعر جهنم بعالم، بل إنها كذلك، أول ما تصعر تصعر بعالم، وتصعر بمقاتل أو مجاهد، وتصعر بمنفق. والكلام ده ليه تفصيل. تحلى بأخلاق العلماء الربانيين. ما هي أخلاق العلماء الربانيين؟ هذا هو حديثنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه لي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.